إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمحاضرتنا إن شاء الله في هذه الليلة وغدا بإذن الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العزيز، وفرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن يقرؤوها في كل ركعة من ركعات صلواتهم لهذه السورة العظيمة، أو لما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من مقاصد الدين. وذكر العلماء أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على مقاصد القرآن الكريم، فلذلك افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العزيز، لأنها موجز وخلاصة لما في هذا القرآن الكريم. فهذه السورة عرف الله سبحانه وتعالى فيها بنفسه، واشتملت على أنواع التوحيد كلها، اشتملت على أنواع التوحيد كلها، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، أي هو الخالق وهو المالك لهذا الكون سبحانه وتعالى، صاحب الكون ومدبره وخالقه. فهذه السورة اشتملت على هذا المعنى الذي هو توحيد ربوبية الله سبحانه وتعالى، واشتملت على توحيد الألوهية الذي هو أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، لا يعبد سواه. فهذه السورة فيها إياك نعبد، فيها أن الله تعالى هو رب العالمين، وفيها إياك نعبد إفراد الله تعالى بالعبادة، وفيها توحيد الأسماء والصفات، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها عددا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهو مالك يوم الدين، وهو الرحمن، وهو الرحيم سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات. واشتملت كذلك على اشتملت كذلك هذه السورة الكريمة على ذكر اتباع الرسل، الشهادة الثانية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ فسرت في القرآن في سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالذين أنعم الله عليهم منهم النبيون، فإذن فيها طلب الهداية إلى الطريق المستقيم الذي هو طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفيها كذلك التحذير من طرق الضلالة والغواية، وأن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه طريق المغضوب عليهم وأن يجنبه طريق الضالين، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة. هذه السورة الكريمة كثيرة الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكانت طريقة العرب أنهم إذا عظموا شيئا واعتنوا به كسروا أسماءه وسموه بأسماء عديدة. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة الكريمة بأسماء، وبعضها في القرآن الكريم وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائها الفاتحة، لأنها افتتاح القرآن الكريم، افتتح بها القرآن الكريم، ولأنها أيضا تفتتح بها القراءة في الصلاة، سميت الفاتحة لهذين السببين، لأنها افتتح بها القرآن الكريم، ولأنها يفتتح بها القراءة في الصلاة. ومن أسمائها أيضا سورة الحمد، سورة الحمد، لأنها مفتتحة بالحمد، الحمد لله رب العالمين، ولأنها مشتملة على حمد الله تعالى والثناء عليه. ومن أسماء هذه السورة الصلاة، لأنها يعني الركن الأعظم المهم من أركان الصلاة. وأركان الصلاة كلها مهمة، لكن هذا الركن يعني من أهم أركان الصلاة، ومن باب تسمية يعني الكل بالجزء أو الجزء بالكل، يعني الفاتحة جزء من الصلاة، فسمي هذا الجزء باسم الكل الذي هو الصلاة. ووردت هذه التسمية في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك. فقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الفاتحة، فسميت الفاتحة الصلاة في هذا الحديث. ومن أسمائها أم القرآن، أم القرآن، وأم الشيء يعني مقصده، يعني المقصد أو الجامع لما في القرآن الكريم. وسميت أيضا أم الكتاب، أم الكتاب نفس المعنى، لأنها أم الكتاب الذي هو القرآن الكريم. ومن أسمائها السبع المثاني، السبع المثاني، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المثاني بمعنى التكرار، الشيء الذي يكرر، يسنى يعني يكرر، فهي السبع المثاني يعني السبع التي تكرر في كل يعني ركعة من ركعات الصلاة. فقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والقرآن العظيم هو أيضا من أسماء سورة الفاتحة، يعني السبع المثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة، قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فمن أسمائها السبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم. ومن أسمائها الرقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، لأنها يرقى بها فتكون شفاء بإذن الله تعالى من المرض. وورد في الحديث يعني أن الصحابي رقى بها رجلا لدغا لدغه عقرب، فرقاه بسورة الفاتحة فبرئ وشفي بفضل الله تعالى. وكذلك من أسمائها الكافية، لأنها يعني تكفي ولا يكفي غيرها عنها، إذا قرأت في الصلاة فإنها تكفي عن غيرها من السور، يمكن أن يقتصر المصلي على قراءتها ولا يقرأ معها شيئا، لكن لا يكفي شيء عنها، لا يمكن أن يقرأ شيئا بديلا عنها. وهذه السورة الكريمة سورة مكية، أنزلت في مكة، أنزلت في مكة، وهي سبع آيات، سبع آيات كما يعني نص على ذلك القرآن الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. لكن يعني وقع اختلاف بين القراء وكذلك بين الفقهاء في مسألة عد البسملة، هل هي آية من آيات الفاتحة أم لا، مع إجماع الجميع على أنها سبع آيات. فالفريق الذي يعد البسملة آية من آيات سورة الفاتحة يجعل يعني آخر السورة من قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلها كلها آية واحدة، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تصبح من صراط إلى الضالين، هذه كلها إيه؟ آية، فيكون المجموع سبع آيات. والفريق الآخر الذي لا يعد البسملة آية يقسم الآية الأخيرة إلى قسمين، فيجعل إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، هذه تكون رأس آية عند كلمة عليهم، تصبح هي الآية السادسة. وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه تصبح الآية السابعة. وسنتكلم إن شاء الله عن مسألة يعني عد البسملة. طيب، من فضائل سورة الفاتحة، هذه السورة الكريمة لها فضائل، فمن فضائلها ما جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني نادى على أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، فكان يصلي فلم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من صلاته، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فيعني بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعاه وهو يصلي، وقال العلماء هذا في صلاة النافلة، يعني كان يصلي نافلة، فعليه أن يقطع النافلة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، ويعني هذا الحديث فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة الكريمة بأنها أعظم سورة في القرآن. كذلك ما جاء في الحديث القدسي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة، وعرفنا الصلاة بمعنى الفاتحة، قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا العبد قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي، وفي رواية: فوض إلي عبدي. مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي، يعني فوض الأمور إلى الله تعالى، اعتمد على الله وتوكل عليه. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني إياك نعبد هذا لله تعالى، العبد يعني يقر بأنه عبد لله تعالى وأن عبادته له. والجزء الثاني: وإياك نستعين، هذا طلب وسؤال من الله تعالى، أن العبد يطلب من الله تعالى الإعانة. فهذه قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يعني هذا وعد من الله تعالى بإجابة دعاء العبد إذا قال إياك نستعين. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي، هذا كله أيضا طلب وسؤال من الله تعالى، ولعبدي ما سأل. الحديث رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث أيضا من ضمن حجج الفريق الذي يقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. طب وهي 7 آيات بمعناها 3.5 آيات لله تعالى و 3.5 آيات للعبد. فالآيات التي لله تعالى قال الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، فوضع إلي عبدي، هذه 3. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد هذه تصبح نصف آية. يبقى كده 3.5 آيات بدون البسملة. وبعدين 3.5 آيات للعبد اللي هي المتبقية من السورة. فهذا من حجة يعني الفريق الذي قال إن البسملة ليست آية من آيات الفاتحة. طيب كذلك أيضا مما ورد في فضائلها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، يعني سمع ضجة أو صوتا عظيما فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. جاء ملك من السماء، وكان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ملك آخر يعني أرسل من عند الله تعالى، وفتح باب من السماء لم يفتح قط من قبل، ونزل منه هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. النوران هما فاتحة الكتاب هذا النور الأول، وخواتيم سورة البقرة هذا النور الثاني. لم تقرأ حرفا منهما، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، إلا أوتيته يعني إلا أعطيته. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. فهذا فيه أيضا فضل هذه السورة وأنها نور أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطه نبي قبله، وأن الإنسان إذا قرأ هذه السورة أعطاه الله إياه. كذلك في مسألة الرقية بفاتحة الكتاب وأنها شفاء ورقية من المرض، ورد فيها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا، كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم، جاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم. ما معنى سليم؟ يعني مريض. وكان العرب يعني تفاؤلا احيانا يسمون الشيء المكروه يعني باسم بضده او بعكسه على سبيل التفاؤل يعني، فكانوا يسمون الصحراء المهلكه يسمونها المفازه، المفازه يعني من الفوز يعني التي من عبرها فاز، من عبرها هلك، لكن يسمونها المفازه. والإنسان المريض أو اللديغ بالذات يعني الذي لدغ يسمونه السليم، والضرير يسمونه البصير أيضا، يطلقون على الضرير البصير بمعنى الضرير وكذا وغير ذلك يعني. كان أحيانا على سبيل التفاؤل يسمون الشيء بضده يعني، فالشيء الذي يكرهونه يسمونه يعني بعكسه الاسم المحمود على سبيل التفاؤل. فجاءت الجارية وقالت إن سيد الحي سليم. وطبعا بعض الروايات فيها يعني تفصيلات يعني أكثر، إن بداية القصة يعني أن الصحابة كانوا في سرية يعني بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروا بقوم وكان هؤلاء القوم من المشركين، وسألوهم القرى فلم يقروهم، يعني كانت سرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم في مهمة يعني عسكرية وكذا، ومروا في الطريق بقوم يعني من المشركين ونزلوا عليهم وطلبوا منهم القرى فلم يقروهم، يعني كرها لهم لأنهم من المسلمين ويعني لم يقروهم، لم يضيفوهم ولم يطعموهم، فتركهم الصحابة فلم يلبسوا يعني إلا قليلا، حتى جاءت الجارية تقول إن سيد الحي سليم لدغه عقد، فاحتاجوا إلى المسلمين بعد أن كانوا قد منعوهم القرب. فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقيه، قام معها رجل ما كنا نأبه برقيه، يعني ليس متخصصا في الرقية ولا هو معروف يعني بأنه ماهر في الرقى وكذا، يعني فهذا الرجل ذهب إلى سيد الحي واشترط عليه، يعني قال كم يعني تجعل لنا إذا رقيناك أو كذا أو إذا شفيت، فأمر لهم بثلاثين شاة، يعني قال إذا شفي سيعطيهم ثلاثين شاة، فرقاه هذا الصحابي الذي ذهب إليه، رقاه فبرأ، شفي من كان قد لدغه عقرب وكذا، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسم رقية أو أكنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قال يعني لا أحسن الرقية لكن ما رقيته بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يعني تورعوا عن الأكل من هذه الغنم التي أخذوها يعني أجرة على الرقية وكذا، قالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليحل لنا أن نأكل منها أم لا. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريه أنها رقية، قال وما يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا يعني اقسموا الغنم عليكم واضربوا لي بسهم، اجعلوا لي يعني نصيبا معكم. وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني هم كان سبب الإشكال عند الصحابة أنهم أخذوا الأجر على الرقية بفاتحة الكتاب، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا من يعني فضائل هذه السورة، وأنها يعني رقية وشفاء بإذن الله تعالى. طيب طبعا بالنسبة للاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي ذكر يقال عند ابتداء قراءة القرآن، وليست آية، ليست آية طبعا لا من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما هي ذكر يؤتى به عند افتتاح القرآن أو عند افتتاح التلاوة لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الاستعاذة الالتجاء والالتصاق، الالتجاء يعني الإنسان يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويحتمي بالله تعالى ويمتنع الامتناع بالله تعالى عن الشيطان وعن أذى الشيطان. فمعنى الاستعاذة أن الإنسان يلتجئ إلى الله تعالى ويحتمي به ويمتنع بالله سبحانه وتعالى من عدوه الذي هو الشيطان الرجيم. فالمستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، يستعيذ بالله تعالى، والمستعاذ منه هو الشيطان الرجيم الذي يستعيذ العبد منه، وذلك أن الشيطان هو العدو المبين للإنسان الذي يسعى لإضلاله، والرجيم بمعنى المرجوم، والمرجوم يأتي بمعنى الملعون لأن الله تعالى لعنه، وهو رجيم أيضا بمعنى مرجوم بالشهب أو النجوم، حيث إن الله تعالى قال وجعلناها رجوما للشياطين، النجوم ترجم الشياطين، فالشيطان رجيم لأن النجوم ترجمه بأمر الله تعالى، ورجيم بمعنى أنه ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى. طيب بعد ذلك تأتي البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي بعض سورة بعض آية من سورة النمل، يعني هي جزء من سورة النمل. هذا طبعا متفق عليه يعني بين العلماء، يعني أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، فهي من القرآن الكريم قطعا في هذه السورة، في سورة النمل. وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لكن الاختلاف الذي وقع بين العلماء في البسملة في سورة الفاتحة، هل هي آية من آيات سورة الفاتحة أو أنها يعني ليست آية منها؟ وكذلك في بقية السور أيضا، هل البسملة آية من آيات هذه السور أو أنها يعني ذكر يؤتى به مثل الاستعاذة، يعني ذكر الله تعالى؟ وبعض العلماء قال هي آية مستقلة، يعني لا تعد مع آيات السور، ولكنها آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور. وذكرنا يعني بعض أدلة من قال إنها ليست آية، والفريق الآخر استدل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وعد البسملة آية منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وعد البسملة آية منها. هذا الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وكذلك في حديث آخر في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. لكن هذه الأحاديث التي فيها يعني التصريح بأن البسملة آية من الفاتحة، يعني من العلماء من يضعف هذه الأحاديث، ومنهم من يصححها ويحتج بها. وفي الحقيقة من الأقوال يعني التي فيها توسط في هذا الموضوع، يعني بعض العلماء قالوا إن الفاتحة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتين أو أكثر، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو أكثر، لأن القرآن الكريم يتعدد نزوله، وورد أن الفاتحة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من أوائل ما نزل يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة وأنزلت عليه الفاتحة، وورد أنها أنزلت أيضا مرة أخرى في المدينة، وقد تكون أنزلت أكثر من مرة. وقالوا لعلها أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات بالبسملة، وأنزلت في مرات أخرى بغير البسملة، فهي يعني البسملة معدودة آية منها في حرف، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، تكرر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فأنزلت البسملة في حرف ولم تنزل في حرف آخر، أو يعني في مرة أخرى من مرات النزول، فلذلك يعني يمكن عدها ويمكن ترك عدها. وطبعا بناء على هذا الخلاف في مسألة عد البسملة أو عدم عدها، الكلام عن قراءتها في الصلاة، فعند الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية من آيات الفاتحة، ويرى أنها لا بد من قراءتها في الصلاة، ويرى الإمام الشافعي أيضا رحمه الله الجهر بها في الصلاة الجهرية على أنها آية من آيات الفاتحة، فيقرأ بها ويجهر بها في الصلاة، وله على ذلك أدلة يعني وأحاديث وأثار وردت في مسألة الجهر بالفاتحة. ومن الفقهاء من يقول إن البسملة لا يسن القراءة بها في الصلاة، كالإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك يرى عدم استحباب قراءة البسملة ولا حتى التعوذ، يعني إمام مالك رحمه الله يرى أن الإنسان يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. لا يستحب الممالك لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة، يعني التكبير ثم الحمد لله رب العالمين مباشرة. والإمامان أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يستحبان التسمية، ولكن تكون سرا أن يبسمل الإنسان في قراءة يعني في بداية صلاته، وأن يكون ذلك سرا، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، يعني ليس فيه حرج بإذن الله تعالى. طيب، ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم يعني طبعا هنا الباء حرف جر، وقولك بسم الله يعني أقرأ بسم الله تعالى، أو أتبرك بسم الله تعالى، أو أستعين بسم الله تعالى، يعني أنك تستعين، أو قراءتك بسم الله تعالى يعني متبركا بذكر هذا الاسم الكريم أو مستعينا به. والاسم هو يعني اللفظ الدال على المسمى، الاسم هو اللفظ الذي يدل على المسمى به، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. بسم الله، الله لفظ الجلالة علم على ذات الرب سبحانه وتعالى. الله اسم من أسماء الله تعالى، وهو علم على ذات الله تعالى. ومعنى الله، ما معنى هذا الاسم الكريم الله؟ قالوا أصلها الإله، يعني كلمة الله أصلها الإله، والإله معناها المعبود، فقالوا أصلها الإله، ثم يعني جرت يعني تغييرات صرفية لكلمة الإله، فأول شيء نقلت الهمزة فصارت الإله، الإله، الإله، صارت الإله، ثم أدغمت اللام في اللام لأنه اجتمع فيها لامان، فأدغمت اللام في اللام صارت الله، يعني أصلها الإله، ثم نقلت الهمزة، يعني حذفنا الهمزة ووضعنا حركة الهمزة على الحرف الساكن قبله، فصارت الإله، وبعدين أدغمت اللام في اللام صارت الله. فإذا الله معناها هو معنى كلمة الإله، ومعناها المعبود أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وهذا الاسم يعني قال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، الله، قال بعض العلماء إن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، قالوا لأن كل الأسماء تأتي تبعا له، يعني صفات له، نقول يعني كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، فيعني لفظ الجلالة يعني تتبعه الصفات والأسماء الأخرى، فهو يعني اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وعلم على ذات الله سبحانه وتعالى، وقيل إنه هو الاسم الأعظم. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من صفة الرحمة، اسمان مشتقان من صفة الرحمة، فكلاهما يدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ فقيل يعني الرحمن يعني يفيد اتصاف الله سبحانه وتعالى بالرحمة الذاتية التي هي يعني صفة لذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم هي رحمة الله تعالى التي تتعدى إلى المخلوقين، فهو رحمن في ذاته سبحانه وتعالى متصف بالرحمة في ذاته، وهو الرحيم يعني الذي يرحم غيره، ورحمته التي تتعدى إلى المخلوقين. وقيل أيضا الرحمن يفيد الرحمة العامة، اتصاف الله تعالى بالرحمة العامة لجميع المخلوقات ولجميع البشر، يعني إنسهم وجنهم ولجميع الخلق يعني المكلفين إنسهم وجنهم وطائعهم وعاصيهم ومسلمهم وكافرهم، فالجميع يرحمهم الله تعالى. الله تعالى يرحم الكافر بمعنى أن الله تعالى يطعمه ويسقيه وينجيه من كثير من الابتلاءات وكذا بقدرته تعالى، فهذا جزء من الرحمة، ويعني ويهيئ له الفرصة للهداية ويتيح له الفرصة ليتوب ويهتدي ويرسل إليه الرسل وينزل عليه الكتب، هذا كله من الرحمة العامة بالمخلوقات. والرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، أن الله تعالى يرحم المؤمنين رحمة خاصة يعني يهديهم إلى الإسلام ويدخلهم الجنة وينجيهم من النار، فهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فهذه يفيدها اسمه سبحانه وتعالى الرحيم، لأنه تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. بعد البسملة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وال في قوله الحمد تسمى الاستغراقية، يعني التي تفيد استغراق جميع أنواع الحمد، يعني شمول استغراق والشمول، يعني أن الحمد هنا يعني شامل لجميع أنواع الحمد وجميع أصنافه، كلها لله سبحانه وتعالى، الحمد بجميع أنواعه وبجميع أصنافه لله سبحانه وتعالى، يعني المستحق للحمد هو الله وحده سبحانه وتعالى. والحمد يعني له تعريفات، يعني يأتي أحيانا بمعنى الشكر، الحمد يأتي أحيانا بمعنى الشكر، ويأتي بمعنى الثناء بالجميل، الثناء بالجميل يعني أن نثني على الله سبحانه وتعالى بالثناء الحسن الجميل على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد يعني حمد نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، في أكثر من سورة افتتح الله تعالى بالحمد، فهو سبحانه وتعالى الحميد سبحانه وتعالى المحمود. والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، يعني الحمد كلمة يحبها الله سبحانه وتعالى ويثيب قائلها، والحمادون الذين يكثرون حمد الله سبحانه وتعالى وعدوا بالثواب العظيم في عدة أحاديث. ومما ورد في فضل حمد الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة تملأ ميزان المؤمن، تملأه يعني ثوابا وأجرا. طيب الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني تكرر ذكر هذين الاسمين مرة أخرى، يعني ذكر هذان الاسمان الشريفان في البسملة وذكر مرة أخرى بعد قوله الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب يعني فهو عنده سبحانه وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، كتاب عند عرش الله سبحانه وتعالى كتب الله سبحانه وتعالى فيه إن رحمتي سبقت غضبي، فيعني سمى الله سبحانه وتعالى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. طيب الحمد لله رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ الرب يأتي بمعنى السيد المطاع، ويأتي الرب بمعنى المالك ويأتي الرب بمعنى المصلح الذي يصلح الأشياء، ومنه المربي يعني الذي يربي بمعنى يصلح يعني من يربيهم ويهذبهم وكذا. ويأتي الرب بمعنى المعبود، المعبود سبحانه وتعالى، فكلها من معاني الرب. فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، العالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، ويعني هذه الكلمة شاملة لجميع أصناف المخلوقات، جميع الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى. العالمين المراد بها جميع الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى. وقالوا الحكمة في يعني تكرار وصف الله سبحانه وتعالى وتسميته بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين، قالوا لما وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين، قالوا هذا الوصف فيه ترهيب وتخويف، فأعقبه سبحانه وتعالى بالترغيب فقال الرحمن الرحيم. يعني هو سبحانه وتعالى رب العالمين، هذا الوصف فيه يعني ترهيب وتخويف من الله سبحانه وتعالى، ثم أعقبه سبحانه وتعالى بوصف فيه ترغيب فقال الرحمن الرحيم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وغدا بإذن الله تعالى نكمل تفسير هذه السورة العظيمة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال أو شيء؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل يا سيدنا. من؟ نعم تفضل. أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. الحديث الشريف إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، الحديث ورد في أخذ الأجر على الرقية بالقرآن، هذا يعني سبب ورود الحديث أنه في أخذ الأجر على الرقية بالقرآن. فالفقهاء اختلفوا في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، فيعني جمهور العلماء أخذوا بعموم لفظ الحديث، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هو الحديث وإن ورد في سبب الرقية بالقرآن، لكن عموم لفظه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لفظه عام يشمل أخذ الأجر على كتاب الله تعالى، فيشمل تعليم القرآن الكريم. فقالوا لا حرج إن شاء الله في أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم. والفريق الآخر الذي منع من أخذ الأجر على تعليم القرآن استدلوا بأحاديث يعني وردت فيها ترهيب من أخذ الأجر على تعليم القرآن، من تقلد على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار، يعني الذي يأخذ قوسا على تعليم القرآن قلده الله قوسا من نار. فوردت يعني بعض الأحاديث بهذا المعنى، لكن الفريق الأول الذي يعني أباح أخذ الأجر على تعليم القرآن منهم من ضعف هذه الأحاديث التي منعت، وقالوا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله هذا في الصحيحين، والحديث الأخرى يعني متكلم في أسانيدها اللي حديث من تقلد على تعليم القرآن قوسا. وقالوا يمكن أيضا حملها على يعني حالة من تعين عليه تعليم فاتحة الكتاب لشخص يعني حديث الإسلام، أو يعني يريد أن يتعلم الفاتحة ليصلي بها ولا يوجد من يعلمه أو كذا، فهذه الصورة طبعا يعني لا يجوز فيها أخذ الأجر إذا تعين على الإنسان تعليم شخص يعني ما تصح به صلاته ولم يوجد غيره من يعلمه أو كذا. لكن إذا كان يعني التعليم الشيء يعني زيادة على هذا ويوجد معلمون يعني كثيرون وكذا، فالأمر إن شاء الله يكون فيه يعني سعة. وبعض العلماء أيضا قال يعني يفرق بين حالة الاحتياج إلى ذلك وعدم الاحتياج إليه، قالوا إذا كان مستغنيا عن أخذ الأجر فلا يعني يأخذ أو لا يجوز له أن يأخذ عند بعض الفقهاء، وأما إذا كان يعني محتاجا إلى الأجر وليس له يعني مصادر دخل أخرى يستغني بها عن أخذ الأجر على التعليم فيجوز له أن يأخذ. وفي كل الحالات يعني الكلام هذا كله في أخذ الأجر من المتعلمين أنفسهم، أما أخذ الأجر من بيت المال فهذا يعني عند جميع الفقهاء قالوا لا حرج فيه، وقد كان الخلفاء الراشدون يعني يصرفون رواتب من بيت المال للمعلمين والقضاء، فأخذ الأجر من بيت مال المسلمين هذا لا حرج فيه، ولكن الذي وقع فيه الخلاف اللي هو أخذ الأجر من المتعلم يعني مباشرة، يكون هناك يعني مفاوضة بين المعلم والمتعلم وكذا. على كل حال إن شاء الله الأمر يعني فيه رخصة بإذن الله تعالى، وخاصة عند الاحتياج إليه، لكن إذا استغنى الإنسان عن ذلك فيعني يفضل يعني أنه لا يأخذ هذا إذا كان من المتعلم نفسه، أما إذا أخذ من بيت المال أو ما يقوم يعني مقام بيت المال أو كذا وليس يعني بطريقة مباشرة من المتعلم فهذا إن شاء الله ليس فيه يعني إشكال بإذن الله تعالى، ويكون مباحا إن شاء الله. نعم الله يبارك. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.